بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 43 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الاستتباع والإدماج. قال الناظم: ومنه الاستتباع وصف باللذى يستتبع المدح بشيء غير ذا، وإن تضمن فيه معنى وهو لم يسق له فذاك إدماج أعم. قلت: الأصح الأول الوصف بنص يفهم وصفا للذي الأول خص. من أنواع البديع الاستتباع والإدماج، فالاستتباع هو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، كقول المتنبي: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئة الدنيا بأنك خالد. مدحه بالنهاية في الشجاعة على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامها. والإدماج أصله لف الشيء في ثوب، وبعضهم سماه بالتعليق، وهو أن تضمن كلاماً سيق لمعنى معنى آخر، فهو أعم من الاستتباع لأن ذلك خاص بالمدح، كقول المتنبي: أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوبا. ضمن وصف الليل بالطول شكاية الدهر، والله أعلم، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.